وهذا سائل يقول: ما حكم المثبت في الشعر؟ هل يجوز الصلاة فيه؟ الإيش؟ المثبت. مثبت ماذا؟ مثبت الشعر. للشعر. للشعر. الجل. الرجل ولا المرأة؟ ما أدري، هذه على كل حال من شؤون النساء، المفروض الرجال لا يتعاطون هذه الأشياء لأنها من علامات المخنثين، ما تصلح. لكن لو اضطر لمرض الرجل، لمرض أو لغيره، يمكن أن يفعل ذلك. فهذا المثبت إن كان يحول بين دون مسح الرأس، يعني لا يصل المسح إلى الشعر، فهو لا يجوز بدون حاجة، بدون ضرورة قصوى يصفها طبيب. وكذلك إن كان تحت الشعر أيضا لكنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا أجنب أو حاضت المرأة فإنه يجب أن تزيل ذلك المثبت. وأما الرجل فينبغي أن يربأ بنفسه عن هذا، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع